ولا تترتب الأحكام على ذلك. قال ولا عتاق إلا لوجه الله تعالى. ولا عتاق إلا لوجه الله، لأن العتق إنما يكون لله عز وجل ولا يكون لغيره، ولكنه لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية والقصد. فإذا حصل عتق عن طريق الخطأ عن طريق النسيان فإن ذلك لا يعني يثبت، لأن النية غير موجودة، والعبرة إنما هي بالنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. وهذا وجه الاستدلال على ما ترجم له، لأنه لما قال الخطأ في العتاق في الطلاق والعتاقة ونحوها، وأتى بهذه الجملة من الحديث وهي لكل امرئ ما نوى، بين وجه الاستدلال على ما ترجم له وهو الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوها، فقال ولا نية للناس والمخطئ. ولا نية للناس والمخطئ، لأن كلامه الذي حصل منه لم يكن بقصد، وإنما حصل فلتة لسان أو حصل سبق لسان غير مراد. يعني مثل ما الإنسان قد يتكلم بكلمة كفر سبق لسان وذلك لا يضره ولا يؤثر عليه، فكذلك هذا مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني كلمة خرجت من لسانه غير مقصودة، خطأ أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الرجل الذي جاء ذكره أيضا الذي قال إذا أنا مت فأرقوني وذروني في الهواء، فقد قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، هذا أيضا كذلك خطأ من ناحية الخوف من ناحية الدهور، وأنه قال يعني هذا الكلام بما حصل منه من شدة الخوف، يعني عكس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، هذا قال ما قال من شدة الخوف. فالخطأ إذا حصل وسرق اللسان إذا حصل ولو كان عن طريق ولو كان في العقيدة فإنه لا يؤثر، فغيره من باب أولى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يتعلق بالخطأ والنسيان، وأن الله تجاوز لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما وسوست به صدورها. بعض الروايات ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، معنى هذا أن حديث النفس وما يهجم على النفس من الوساوس والأحاسيس والأفكار التي هي غير مقصودة فإن هذا شيء معفو عنه لا يؤثر. ولهذا فإذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق أو العتاق ولم يتكلم به قاصدا إياه فإنه لا يحصل بذلك لا عتق ولا طلاق. إذا فكر حدث نفسه بأن يطلق أو أن يعتق ولم يتكلم بالعتق والطلاق قصدا فإنه لا يترتب على ذلك حكم، لأن حديث النفس الذي يهجم على النفوس والتفكير الذي يكون في النفس إذا لم يصحبه قول أو فعل، قول باللسان أو عمل بالجوارح، فإنه معفو عنه. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت في أنفسها وهنا ما وسوست في صدورها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا وجد الكلام ووجد العمل بقصد وبنية عند ذلك تحصل مؤاخذة، وأما إذا حصل عن طريق الخطأ طريق النسيان وبدون قصد فإنه لا تأثير له كما في الترجمة، وهي قول البخاري باب الخطأ في الخطأ والنسيان في الطلاق والعتاقة ونحوها، يعني أنه لا يؤثر. بهذا دليل على أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، وأن ما يقوم بالنفس ليس بكلام. في هذا رد على من قال من أصحاب البدع أن كلام الله عز وجل هو ما يقوم هو شيء يقوم بالنفس لا يسمع منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، حيث قال في هذا الحديث أن الله تجاوز الأمة ما وسوس في صدورها ما لم تتكلم أو تعمل، في بعض الروايات ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فدلنا هذا على أن حديث النفس لا يعتبر كلام، ولا يعتبر الإنسان متكلم إذا حدث نفسه، وإنما يكون متكلما إذا تكلم وظهر منه الكلام وبدأ منه الكلام وظهر منه الكلام، سواء كان مكتوبا أو مسموعا. وأما مجرد شيء يقوم بالنفس فإنه لا يسمى كلام، ولو أطلق عليه كلام أو قول فإنه لا يطلق إلا مقيدا، كما جاء يقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله ما نقول، يقولون في أنفسهم، فلا لمات كلمة في أنفسهم لانصرف إلى الكلام المسموع. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الركوع لأنس حتى فيطيل حتى أقول في نفسي قد نسي، حتى أقول في نفسي قد نسي. كذلك بين السجدتين يعني يطيل حتى أقول في نفسي قد نسي. فكلمة في نفسي يعني معناها يعني حدثت نفسه بذلك، فلا يطلق على ما في النفس أنه كلام، وإذا أطلق عليه قول في بعض الأحيان فلا بد بتقييده بما يدل عليه، وهو كما جاء في القرآن يقولون في أنفسهم، وكما جاء في السنة في كلام أنس رضي الله عنه حتى أقول في نفسي قد نسي. لا يقول يتكلم قد نسي وهو في الصلاة، وإنما يقع في نفسه أنه نسي. فإذا الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يظهر من المتكلم، أما ما في النفس وما يقوم في النفس ليس بكلام. الله عز وجل قال وإن أحد من الشجان شجر فاجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، يعني من يقرأ كلام الله على من يسمعه. فهو هذا القرآن الذي في المصاحف محفوظ الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به سمعه جبريل من الله عز وجل وأتى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقد سمع عليه الصلاة والسلام كلام الله من الله بغير واسطة، ثم أسري به ورج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، سمع كلام الله من الله. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله، في هذا يقال له كليم الرحمن. ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا يقال له كليم الرحمن، لأن الله تعالى كلمه لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في الإسلام زرارة بن أوفاء، وهذا من التابعين ومن خيار التابعين، قد كانت وفاته رحمه الله أنه مات فجأة في الصلاة، ذكر ابن كثير وغيره عن تفسير قوله فإذا نقر في الناقور أنه كان يصلي للناس وقرأ هذه السورة، ولما جاء عند هذه الآية شهق ومات وهو يصلي للناس رحمه الله. عن ألقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث وأول حديث أورده البخاري في صحيحه حديث من الأعمال بالنيات أورده هنا من طريق غير الطريقة التي أورده فيها في أول صحيح لأنه هناك أورده من طريق الحميدي شيخه وهنا أورده من طريق شيخ آخر والحميدي هو الذي في الإسناد الحديث الذي قبل هذا أن الله تجاوز الأمة من وصل في صدورها عبد الله بن الزبير المكي عبد الله بن الزبير المكي ومشهورا بنسبته إلى حميد وهو جد من أجداده ولهذا يقال له يذكر بهذه النسبة فقط كما هنا إنه قال حدثنا الحميدي في الحديث الذي قبل هذا. وأما في هذا الحديث فإنه أورده من طريق آخر غير طريق الحميدي على عادته إذا أورد الحديث فإنه يرجع من طريق أخرى قد يكون بلفظ آخر كما هنا لأن اللفظ هنا يختلف عن اللفظ هناك. وشيخه يختلف عن شيخه هناك هنا سفيان شيخ كيف شيخ الشيخ سفيان لا يعني هنا اختلف الشيخ وإلا بقية الإسناد كما هو عن سفيان ومن فوقه وإنما الاختلاف الشيخ هنا محمد بن كثير وهناك الحميدي وكذلك أيضا جاء في مواضع أخرى عن طريق مشايخ آخرين. والإسناد هو يعتبر من غرائب الصحيح لأنه جاء عن عمر ثم ألقم الوقاص عن عمر ومن محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري ثم كثر ناقلوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما فوق ذلك فوق يحيى أو من يحيى كما فوق فإنه جاء من طريق واحد ولهذا يقال أنه من غرائب الصحيح. المقصود بغرائب الصحيح ما جاء بإسناد واحد ما جاء من طرق متعددة وعن جماعة المتعددين يعني بل جاء عن عمر وعرف عن عمر وعن يعني عن غير عن علقمة ثم عن محمد إبراهيم وهكذا فهو جاء بإسناد واحد ويقال له غريب يعني باعتبار أنه جاء بإسناد واحد وهو صحيح لأنه ليس معنى أنه إذا كان غريبا أنه يكون ليس بصحيح بل من الغريب ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح ولهذا يقال هذا من غرائب الصحيح هذا من غرائب الصحيح يعني من جاء بإسناد واحد ولكن رجاله في غاية الثقة والجلالة والإتقان. وإنما أورد البخاري رحمه الله هنا ليبين أن العبرة بالنية في الطلاق والعتاق وغير ذلك وأن الخطأ والنسيان الذي لا نية معه فإنه لا عبرة بما يحصل عن طريق الخطأ والنسيان. ولهذا ذكر في الترجمة لما جاء بقطعة من الحديث ويقوله لكل امرئ ما نوى قال والمخطئ والناس لا نية له والمخطئ والناس لا نية له. فهذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب ببيان أن الخطأ والنسيان مغتفر وأن الإنسان إذا حصل منه شيء ليس مقصودا إنما سبق لسان أو هو ناس فإن ذلك لا يعتبر لأنه غير ناو

لأنهن ملك يمين، والإنسان يتصرف في ملك يمين بالبيع وغيره. ومنهم من قال بأنهن لا يبعن، يستدلون على ذلك ببعض الأدلة، ومنها ما سبق أن مر بنا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما في بعض الغزوات لما حصل سبي النساء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إننا بحاجة إلى الماء للجماع، ولكننا نحب الأبناء، فهل نعزل عنهن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما من نسمة إلا وقد إلا وهي كائنة أو إن شاء الله عز وجل تخلق، فإنها لابد وأن توجد، سواء حصل يعني سواء حصل العزل أو ما حصل العزل، لأن العزل لا قدر الله حصول ولد فإنه لا يمنع حصوله، لأنه قد ينزل قطرة ويحصل شيء فوات الحرص فيحصل منها الولد، والولد لا يكون من كل من بل يكون من بعضه. لهذا جاء في حديث صحيح صحيح مسلم في حديث العزل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من كل من يكون ولد، ليس من كل من يكون ولد، يعني معناه أنه لو قد يحصل في قطرة من القطرات فقضية العزل لا تمنع الولد إذا شاء الله عز وجل أصوله وقدر وجوده، فإن العزل لا يمنع منه. فكونهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إننا نحب الأثمان، يعني يريدون أثمان الإيمان، وإننا فهل نعزل؟ يعني منا حتى لا يحملنا ولا يكن أمهات أولاد، لأنه معنى هذا أنه إذا أولدها معنى ما تمكن من بيعها، إذا أولدها ما تمكن من بيعها، إذا قال نحن نحب الأثمان فهل نعزل؟ يعني منا حتى لا يحصل ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إذا الله قدر الولد وكتب أن الولد كائن يعني فإن العزل لا يحول بينه يعني لا يحول بين ذلك، كما جاء ليس من كل من يكون ولد، فالولد يأتي بخطرة بشيء يسير إذا قدر الله حصوله، إذا قدر الله حصوله فإنه لا بد وأن يوجد. فهذا مما استدل به القائلون بمنع بيع أمهات الأولاد. أما فيما يتعلق بالعتق فإن الإنسان إذا أراد عتاقهن فإن هذا شيء طيب وشيء مطلوب، لأن المحذور هو البيع، وأما قضية العتق كونه يعتقها ويجعلها حرة لوجه الله عز وجل فهذا شيء طيب. فقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، حديث أشار إليه وقد سبق أن جاء في حديث أبي هريرة في أول كتاب الإيمان، وهو الذي فيه قصة نبي جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام والسؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكان ومنه السؤال عن أشراط الساعة، ومنها أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها فإن أو ربها، فإن المقصود بذلك الرب هو المالك والسيد، ومعنى هذا أنه يكون بمنزلة سيده، فهو يكون فإنه سيد لها. وقد نشر بتفسيرات أخرى منها ما يحصل من العقوق، وأن الأمور تنتكس وتتغير الأحوال حتى يكون الذي يجب عليه الاحترام والإكرام يكون كأنه هو الذي يكون له الاحترام والإكرام وأنه بمثابة الوالد وأمه بمثابة الولد كما يحصل من العقوق فسر بعدة تفسيرات مأخوذ من الحديث. قد سبق ذكر شيء من ذلك في أول كتاب الإيمان. وأورد حديث سعد عائشة حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة وأنه قسم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. سعد يدلي لما عهد إليه أخوه عتبة أنه ولده يعني وهو عن طريق الزنا. وعبد بن زمعة يقول أنه ولد أمة أبيه وأنه ولد على فراش أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالفراش وحافظ على الأنساب وقال الولد للفراش وللعهد الحجر يعني الزاني لا يحصل من زناه أولاد ولا يستفيد أولاد وإنما ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب والحجارة وإنما الولد للفراش. ولما كان الشبه قويا بالزاني الذي هو عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة أم المؤمنين أن تعتجب منه لأن هذه شبهة لأنه هو حكم بالفراش تغليبا لجانب الفراش وحفظا للأنساب إلا أن هذه الشبهة من ناحية أن شبه قوي بعتبة قال لها احتجبي عنه فما رأته بعد ذلك. هذا الحديث على قدر قدام العتبة هو من جهة كونه يعني كونها أم ولد عبارة عن أنها أم ولد لأنها باب أم ولد وهنا جاء يعني لأنه له علاقة يعني من ناحية الغتبة يعني من ناحية أمها بالأولاد هنا من جملة الجماعة والعتبة لا شك أنه إذا حصل اعتاق أم الولد فهذا شيء طيب والمبادرة إلى تخليصها من الرق هذا شيء مرغب به وإنما الذي اختلف فيه البيع وأما كونه يعتقها هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. قال باب بيع المدبر. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. وهذا الحديث سبق أن مر لكنه أورده هنا في كتاب العتق لأنه له صلة به لأنه مدبر يعني علق عتقه على نوت وقال إذا مت فعبدي حر يعني فهو عتق معلق بالوفاة. وقيل له مدبر لأنه علق عتقه على الموت والموت دبر الحياة يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يأتي دبرها يعني بعدها. وقيل للعبد الذي علق بالموت عتقه بالموت بسيده أنه مدبر. وهنا جاءت الترجمة في بيع المدبر وأن الإنسان إذا أعتق عبده عن دبر فهو مثل وصية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما احتاج صاحبه دعا بغلام ونادى عليه بالبيع وقال من يشتريه فاشتراه معين بن عبد الله وأعطاه ثمن أعطى ثمنه لصاحبه وقال انتفع به أو اقض به حاجتك. فدل هذا على أن المدبر الذي يعلق عشقه على الموت إذا كان صاحبه احتاج أو كان عليه ديون واحتاج الأمر إلى الوفاء فإنه يباع ويكون في الوصية. والوصية كما هو معلوم يجوز الرجوع فيها. الإنسان عندما يكتب وصيته إذا مت فيكون كذا وكذا وكذا وكذا له أن يغيرها له أن يغيرها وأن يبدلها. فإذا قال إن ثلثي أو خمسي أو ربع الذي أصيبه يكون في كذا وكذا وكذا فله أن يغير الوصية ويقول يكون في كذا وكذا وينسخ الشيء الذي قد حصل فهذا يدلنا على أن المدبر عند الحاجة إليه مع حاجة صاحبه أو حاجة من له عليه حق طالب بحقه فإنه يباع المدبر ولا يستمر هذا التعليق. بل عند الحاجة ينهى هذا التعليق ببيعه واستفادة مالكه أو من له حق على مالكه منه. قال باب بيع الولاء وهبته. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا أيضا يتعلق ببيع الولاء وهبته. والولاء هو استفادة المعتق من معتقه يعني الإرث عندما لا يكون له قرابة لا يكون له من يرثه فإنه ينتقل الميراث إلى صاحب الولاء الذي أعتق ينتقل إلى من أعتق. وهذا الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب كما أن النسب لا انفكاك منه ولا تخلص منه فكذلك الولاء فإنه مثله لا يباع ولا يوهب وإنما هذا شيء ثابت يعني معناه أن المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني وهم الذين يعرفون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم فإن هؤلاء يرثون العتيق عندما لا يوجد له أولاد ولا يوجد له أب ولا يوجد له إخوة ولا يوجد له شيء عن طريق النسب لأنه إذا عدم ورثته عن طريق النسب فإنه ينتقل ميراثه إلى من أنعم عليه بالعتق فإن ميراثه يكون له إذا كان موجودا وإلا فإنه يكون لعصبة المعتق الذين هم العصبة بالنفس كالأبي والابن والابن والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وهكذا العصبة بالنفس الذين يرثون تعصيبا بأنفسهم يعني لا بغيرهم كالأخوات الذين يرثن مع أخوانهن عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير لأن الأخوات اللي يرثن مع البنات فإن العصبة بالنفس يحلون محل المعتق في الميراث من العتيق. فالولاء لا يباع ولا يوهب وإنما هو شيء ثابت كما النسب فكما أن النسب لا يتصرف فيه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه. ما يقول إنسان أبيعك ولاء ولائي لعبدي لعتيقي فلان أو لعتيقي فلان هذا البيع لا يجوز ولا يصح. إنما الولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها مشركة وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس أن أنس رضي الله عنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس الفداء فقال لا تدعون منه درهما. قال باب إذا أُذر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا. باب إذا أُذر ابن عم الرجل أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا. ورد في هذا قصة العباس رضي الله تعالى عنه قوله فاديت نفسي قال العباس رضي الله عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلا فاديت نفسي وفاديت عقيلا لكون أن وقع في الأسر وحصلت الإفادات بمعنى أنه من كان عند المشركين من المسلمين أنه يؤخذ في مقابل رد من أخذ من المشركين على سبيل المفادات وتبادل الأهراء. فشخص يكون من المسلمين في يد العدو ويراد تخليصه وبيد المسلمين رجل من الكفار فإنه يفادى به يعني يرسل إليهم ويرسل مكانه ذلك المسلم الذي هو عنده. قال وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. وكان لعلي نصيب هذا هو محل الشاهد يعني قوله ابن عم أخرجه أو عمه وقال لأن علي كان له نصيب من تلك الغنيمة التي فيها العباس لأن يعني العباس معسور ومن الأسرى يملكهم الغانمون ويكونون الغانمين. قال وكان لعلي نصيب من الغنيمة التي فيها العباس لأنه من جلة الغنائم وهو عم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا مقصود من قوله عم الرجل أو أخوه. عن أنس رضي الله عنه قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء فقال لا تدعون منه درهما. محمد شاهد من هذا قول ابن أختنا رسول عباس أخذ من هذا لأنه لأن عبد المطلب أمه من الأنصار ومن بني النجار أخذ ابن أختهم ليس هو نفس العباس الذي أمه من الأنصار، وإن من عبد المطلب هو الذي أمه من الأنصار. و يعني ابن الأخت ابنه أيضا كذلك، ابن الأخت يكون ابنه وأبناء أبنائه كذلك لهم أبناء أخت، وأخوال أبيهم أخوال لهم، أخوال أبيهم أخوال لهم. وهو من هذه الناحية قال ابن أختنا، وليس هو نفسه ابن أخت، وأن أمه من الأنصار، لأن أمه ليست أنصارية، وإنما الذي أمه أنصارية هو عبد المطلب. عبد المطلب هذا هو الذي أمه من بني النجار، ولهذا الرب سلم لما قدم الذي نزل على أخواله بني النجار، أخواله اللي هم يعني أن عبد المطلب منهم، لأخواله يعني من جهة يعني ليس أخواله اللي هم يعني أم عبد الله اللي هو يعني أم أبيه، وإنما أم جده. فهنا كلمة ابن أختنا هذه محل الشاهد من يراد الحديث، يعني هنا طب ليش قال لا تدعونا من الدرهم؟ لا تدعونا من الدرهم، يعني بيّن لهم أن هذا حلال لهم، وأنه لا بأس به، وأن يعني شأنه كشأن الأسرى الآخرين، يعني معناه أن هذا حق يعني حصل لهم، فيأخذون هذا الفداء الذي دفع في مقابل فدية، لأن الفدية قد تكون يعني أسير مكان أسير، أو يدفع مقدار من المال ويسلم من الأسر، أما أن يدفع مقدار من المال ويسلم من الأسر، أو يكون شخص مكان شخص، شخص عند الكفار مكان شخص عند المسلمين، أو يدفع مقدارا من المال. فهم أرادوا أن يتنازلوا عن الفداء الذي دفع في مقابل تخلص العباس من الرق من الأسر، فقال لا تدعوا من الدرهم. قال باب عتق المشرك. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. هذه فقية مباب عتق المشرك، هي احتمل أن تكون من إضافة إلى الفاعل أو المفعول، يعني كون المشرك يعتق أو كون المشرك يعتق، يعني عتق المشرك يحتمل أن تكون من الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، يعني كون المشرك يعتق فيعتقه غيره، أو أن المشرك يعتق غيره. والذي الحديث الذي أورده هو في عتق المشرك، يعني كون المشرك يحرمه العتق، يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما كان يفعل في الجاهلية، وأنه كان يأتي بأعمال يتبرر بها يتحنث بها، وكان أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فكان في الإسلام كل عمل صالح عمله في الجاهلية عمل طيب أراد أن يعمل مثله في الإسلام فعمل. فجاء يسأل عن الأشياء التي كان يعملها في الجاهلية، فقال لهم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني معناه أن هذا الذي عملته في الجاهلية الله أجرك عليه تقدما، ليس معنى ذلك أن المشرك يعني عمله مقبول، ولكنه إذا أسلم فإن الله تعالى يثيبه بما عمل في الإسلام، ويتفضل عليه بأن يثيبه بما حصل منه في الجاهلية، لأن لا يفوت عليه الأجر، ويتفضل الله عز وجل عليه بعد أن أسلم بأن يفيده على ما قد حصل منه. ليس لأن المشرك عمله مقبول فإن من عمل عملا وهو مشرك فعمله مردود عليه، ولكنه إذا وفقه الله للإسلام ودخل في الإسلام فإن الله يثيبه على ما عمل في الإسلام، ويتفضل عليه بأن يجازيه على ما حصل منه الجاهلية تفضلا منه وإكراما وإحسانا من المولى سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الإسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت، يعني إسلامه هو الذي هو السبب في كونه يستفيد مما قدم ويستفيد مما مضى. لكنه لو مات المشرك الذي أعتق فإن ذلك لا ينفعه لو مات على الشرك، كما جاء في حديث عائشة في قصة ابن جدعان أنه كان يقرا الضيف وكان كذا وكان كذا، فهل ذلك نافعه؟ فقال عثمان: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي ودين، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي ودين. المشرك إذا مات على الشرك أي عمل من الأعمال فإنه هذا منذور، قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هلاء منذورا. فالمشرك يصح عتقه إذا أعتق، المشرك إذا أعتق صح عتقه، وكذلك المشرك إذا أعتق صح عتاق المشرك، إلا أن عتق الرقبة المسلمة أولى وأفضل من اعتاق الرقبة الكافرة، وإلا فإن اعتاق الرقبة الكافرة أيضا جائز وسائر. لكن إذا لم يسلم هل يثاب عليه؟ لا، الإنسان إذا اعتق وعمل أعمال طيبة ومات على الكفر ما في إثابة. نعم الإثابة تحصل في الدنيا، يعني كونه تعجل له طيباته ويحصل يعني من الدنيا ما حصل، كما سبق مرة في الحديث الذي فيه أن في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل النساء وكان في المسربة وجاءه عمر ونظر في الغرفة التي هو فيها فلم يرى إلا ثلاثة جلود معلقة، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على هذه الأمة فإن فارس والروم كذا وكذا. فقال: أبي شك يا ابن الخطاب، فإن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. تعالوا بقي أقل من عشر والباب طويل. هذا باب من ملك من العرب رقيق، باب طويل. طيب نقف نجيب على ما يبغى يجيب على نفسه. نعم هذا يبيعه، يعني يبيعه ولا يعني يقول يعني ميراثه أو الحق الذي يريد بسبب يشاقه إياه ينتقل إليه فعترق دوره.